بسم الله الرحمن الرحيم. ابن البناء الحنبلي قال عنه الذهبي الإمام العالم المفتي المحدث: مؤلفاته تربو على 300. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاش الإمام الحافظ الفقيه أبو علي الحسن ابن أحمد المعروف بابن البناء في القرنين الرابع والخامس الهجريين، إذ توفي سنة 71 و400 هجرية في بغداد عن 75 عاما. أخذ ابن البناء الفقه عن 2 من أعلام المذهب الحنبلي، وهما أبو طاهر الغباري وأبو يعلى الفراء، وعن آخرين. ولابن البناء ترجم مسهبة في الجزء الأول من كتاب ذيل طبقات الحنابلة. تشير هذه الترجمة إلى أنه أخذ الفقه والحديث والقراءات والعربية عن أبرز علماء عصره، ثم تأهل ليكون واحدا من علماء عصره في الفقه والحديث وغيره. يقول ابن عقيل: إن ابن البناء هو شيخ إمام في علوم شتى، في الحديث والقراءات والعربية وفي الأدب والشعر والرسائل. يشارك السمعاني ابن عقيل في هذا فيقول: ابن البناء مقرئ حافظ أحد الأعيان والمشار إليهم في الزمان، وله في علوم القرآن والحديث والفقه والفروع عدة مصنفات. ويوضح لنا ابن رجب الحنبلي بعض أسماء مؤلفاته، التي منها شرح الخرقي في الفقه والكامل في الفقه، وكتاب طبقات الفقهاء أصحاب أئمة الخمسة، وله كتاب في مناقب الإمام أحمد، وكتاب في أخبار القاضي أبي يعلى. وفي الحديث وفنونه له مختصر غريب الحديث لأبي عبيد مرتب على حروف المعجم، وله كتاب شرح فيه قصيدة لأبي بكر السجستاني في اعتقاد أهل السنة. ويبدو من سيرة ابن البناء أنه تجاوز موضوع التأليف والتصنيف إلى التدريس والإفتاء والوعظ والتوجيه والإرشاد. فيذكر الحافظ أبو الفضل ابن شافع أن له حلقتين للفتوى والوعظ وقراءة الحديث، إذ كان يقرأ الأحاديث من السنن ومصنفات الحديث النبوي. ثم يحدثنا أبو الفضل ابن شافع هذا عن ناحية أخرى في شخصية الحافظ ابن البناء تمثلت في بعض مؤلفاته، وقصده من تأليفها نبيل هادف. يقول أبو الفضل: لقد رأيت في بعض مجموعاته، ويعني ابن البناء، ما يوفق بين المذهبين الشافعي والحنبلي، ويقصد به تأليف القلوب واجتماع الكلمة، مما استقر له وجود في استنباطه، مما أرجو له به الزلفة في العقبة. فلقد كان ابن البناء من شيوخ الإسلام النصحاء والعلماء الفقهاء، ويبتعد أن يجتمع غالبا في شخص واحد من التفنن في العلوم ما اجتمع فيه، إذ جمع من المصنفات في فنون العلم فقها وحديثا، وفي علم القراءات والسير والتاريخ والسنن، وشروح في الفقه والكتب النحوية، إلى غير ذلك من المجموعات الحسنة تزيد على 300 مجموع، كذا قرأته محققا بخط بعض العلماء. من هذه المؤلفات المفيدة النافعة كتاب له بعنوان فضل التهليل وثوابه الجزيل، جمع فيه الحافظ ابن البناء الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في فضل قول المسلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، والتوحيد جوهر الإسلام وأساسه المكين. من هذا الكتاب فضل التهليل وثوابه الجزيل نسخة واحدة محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشق، وصاحب هذه النسخة في الأصل هو عبد الرحيم ابن علي أحمد المقدسي من بيت العلم والفضل المعروف، الذي خرج منه مجموعة كبيرة من العلماء والمحدثين، كل منهم أضيف لاسمه المقدسي نسبة إلى مدينة القدس التي ولد فيها هؤلاء العلماء والمحدثون، ولحقت النسبة إلى أولادهم حيثما رحلوا في العواصم الإسلامية طلبا للعلم والحديث والرحلة في ذلك. قام بتحقيق هذا الكتاب وطباعته عبد الله بن يوسف الجديع، وخدم الكتاب خدمة علمية قدمها بكلمة قال فيها: هذا الكتاب أحد الأجزاء الحديثية التي عني أئمتنا بتصنيفها في أبواب خاصة من العلم رجاء النفع بها في موضوعها. موضوع هذا الكتاب هو بيان فضل كلمة الإخلاص لا إله إلا الله من خلال الأحاديث النبوية وفق طريقة أهل الرواية من المحدثين. فأورد أبو علي ابن البناء مروياته سردا في ذكر هذه الفضائل المروية عن خير البرية دون بيان المردود من المقبول منها. لذلك نهض المحقق بهذه المهمة والخدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى موضوع رد الأحاديث النبوية مع ثبوتها أو قبول الأحاديث النبوية الواردة في الفضائل مع التساهل في قبول وإيراد الأخبار في ذلك. وارتبط بهذا بيانه الحديث الضعيف الذي يصلح للاعتبار والقبول ومذهب العلماء والمحدثين في هذا السبيل. من هذا المنطلق حقق أسانيد الأحاديث فبين المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، وبين درجة كل إسناد من حيث القبول والرد مع تخريج الحديث أو الأثر من مظانه، مع العناية بالترجمة الموجزة لكل راو. من هذه الأحاديث النبوية الواردة في فضل كلمة الإخلاص والتوحيد حديث رواه أصحاب السنن ومصنفات الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد إلا حرم على النار، لا إله إلا الله. أخرج هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده بالإسناد إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي أعز الله تبارك وتعالى بها محمدا وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت لقولها شهادة أن لا إله إلا الله. وأخرج الحديث ابن خزيمة في باب التوحيد وابن حبان في صحيحه والحاكم بالإسناد عن عثمان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرمه الله تعالى على النار، لا إله إلا الله. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وروى صاحب الكتاب حديثا بسنده عن حماد بن زيد عن ثابت أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فوافقه في الموت وأبوه عند رأسه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له والده: أطع أبا القاسم وأسلم، ثم مات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير والحاكم، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. وفق هذا المنهج في التوثيق والتخريج سار المحقق في هذا الكتاب، وهو عمل علمي وفي ذلك خدمة جليلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله صاحب الكتاب أبا علي ابن البناء الذي كان شديدا على المبتدعة، ناصرا للسنة، محبا لكلمة الإخلاص والتوحيد، ودعاه هذا لتصنيف كتاب بعنوان فضل التهليل وثوابه الجزيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.